المسألة الثالثة وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني لو كان عند إنسان قدر من الذهب ومقدار من الفضة لا يساوي كل واحد منهما على انفراده نصابا، فهل يضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب فيكمل بمجموعهما نصابا أو لا؟ من العلماء من قال بالضم ومنهم من منع ذلك، والذين قالوا بالضم لأنهم يرون أنهما يلتقيان في كونهما قيم للمبيعات وأيضا أروش للجنايات وأيضا للمتلفات، فكل منهما يؤدي ما يؤديه الآخر، كذلك فيما يتعلق أيضا بالمهر وكذلك ما يتعلق بالجزية وغيرهما، فكل منهما يؤدي ما يؤديه الآخر، إذن هما يلتقيان في المنافع، لكنهما جنسان، هذا ذهب وهذا فضة، ولما كانت الماشية أجناس ولا يضم بعضها إلى بعض قال الفريق الآخر لا يضم أحدهما إلى الآخر، لكن أكثر الفقهاء يرون أن الضم وارد في ذلك لكون الغاية منهما أو منهما متحققة، يعني الموجودة في الذهب موجودة أيضا في الفضة والعكس كذلك، لأن المنفعة وهي المرادة متحققة في كل واحد منهما. قال فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، وأيضا هو المشهور من مذهب أحمد، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. أما بالنسبة لعروض التجارة فإنها إذا قدرت تضم إلى كل واحد منهما، لكن الكلام هنا في ضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب. وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. قال وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما، يعني هل الزكاة تجب في الذهب لكونه ذهبا وتجب في الفضة لكونها فضة، أو أن المراد من ذلك يختلف عن هذا هي المنفعة والمنفعة متحققة في كل واحد منهما، إذا الوجود هناك قاسم مشترك بينهما هو المنفعة، فمن نظر إلى المنفعة هذا على تعبير المؤلف قال يضم بعضهما إلى بعض لأن هذا يؤدي ما يؤدي هذا وهذا ينوب عن هذا، ومن قال لا إن كل واحد منهما مقصود لعينه ولذلك لا ضم، فنحن لا نجد أن الماشى يضم بعضها إلى بعض، فلا يضم غنم إلى بقر ولا بقر إلى إبل، إذن هنا لا ينبغي أن يحصل ضم. قال أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات. لا شك أنه كما تعلمون أن الذهب والفضة هي رؤوس الأموال، بهما يباع ويشترى، بهما يتوصل الإنسان إلى غاياته، وقد أشرنا إلى أن الإنسان في أول أمره كان يستخدم المقايضة، كان الناس يتبادلون السلع عن طريق المقايضة، ثم تطور ذلك بعد أن هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى النقدين فبدأوا يتعاملون بهما، فهي كما قال المؤلف قيم، أيضا المبيعات وكذلك المتلفات، وهي أيضا رؤوس الأموال، وهي أيضا أروش الجنايات تستخدم في ذلك، وهي أيضا كما هو معلوم هي المهر أيضا للزواج، وكذلك أيضا تؤخذ في الجزية وفي غير ذلك من الأحكام الكثيرة المنتشرة في أبواب الفقه. قال فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم. أيضا وجهة الذين قالوا لا ضم ليس فيما دون خمس أو سق فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، قالوا فمعنى هذا الحديث أنه إذا نقص نصاب الفضة عن 200 درهم فلا زكاة فيه، ولو كان الذهب يضم لنبه على ذلك لأن الحاجة تقتضي بيان ذلك، لكنه لم يبين، فدل على أن كل واحد منهما أصل مستقل بذاته فيما يتعلق بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب. قال: ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض. لا شك أن الأحكام كما نعلم وهي الإخوة معللة، يعني أحكام الشريعة الإسلامية كثيرا ما نجد أنها تقرن عللها فيها، ولذلك عندما جاء الفقهاء الذين جاءوا بعد الأئمة وبعد تلاميذهم وأرادوا أن يجمعوا فقه أئمتهم احتاجوا إلى أن يضعوا أن يعرفوا أصول هذا الإمام، لأنه لكي تعرف المنهج والطريق الذي سلكه هذا الإمام لا بد أن تعرف أصوله التي كان يخرج عليها، فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام حتى وقفوا عليها، فبدأوا يخرجون على أقوال الأئمة ثم بعد ذلك أخذوا يستدلون عليها إلى أن توسع الفقه الإسلامي. إذن العلة ظاهرة في النقدين لا شك، وكما ذكر المؤلف وكما ذكرنا أيضا إضافة إلى ذلك، والمقصود منهما معنى المنفعة، فالذي يشتري بدينار أو بدرهم إنما هو يشتري ليستفيد، والذي يبيع ليأخذ دينارا أو درهما هو أيضا يبيع ليستفيد ليحصل على النقدين، إذن الفائدة متبادلة في هذا فهي متحققة بلا شك. إذن العلة فيه مظاهر وهو المنفعة، وليست المنفعة مقصورة على شيء واحد، لأن الناس يتعاملون بها ويتبادلون بهما في شراء السلع وفي بيعها وفي كونها قيام للمتلفات رؤوس الأموال وروش للجنايات إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بهما. قال: ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها، وإن كان قد يوهم اتحادها اتفاق المنافع، وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب. يعني يريد أن يقول إن مالك رحمه الله اعتمد في وسيلة الضم إلى اتحاد المنافع، فالمنفعة الموجودة في الفضة هي المنفعة الموجودة في الذهب، إذا لما اتحدت المنفعة فيهما كان ذلك وسيلة وسببا في ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، هذا الذي يريد أن يقول المؤلف. وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب. حقيقة هذا هو رأي المالكية، هذا هو رأي كل الأئمة أو الفقهاء الذين يقولون بضم أحدهما إلى الآخر، هذا هو التعليل الذي يأخذ به بقية الفقهاء. وفي باب الربا والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم، فرأى مالك ضمهما بصرف محدود. هنا الآن ما كيفية الضم؟ يعني هل هي بصرف أو عن طريق الأجزاء؟ يعني مثلا عن طريق الأجزاء، لو كان إنسان عنده 10 دينارات و100 درهم، 10 دينارات هي نصف النصاب ومئة درهم كذلك، فيضم بعضهما إلى بعض فحينئذ تجب الزكاة. أو أننا ننظر إلى القيمة، قد تكون 10 دينارات قيمتها أقل من 100 درهم، وقد يكون العكس، فهل لهذا تأثير أو لا؟ هل ننظر إلى أن هذا يعني 10 مثاقيل وهذا 100 درهم ونكتفي ولا ننظر فنستخدم الأجزاء فقط، أو كما ذكر المؤلف عن الإمام مالك الصرف، أو ينظر إلى القيم، بمعنى أننا ننظر إلى قيمتهما، فإن كانت قيمة 10 دنانير و100 درهم تصل إلى 200 درهم التي ليست محل خلاف وإنما هو إجماع كما عرفتم، تخرج الزكاة، وإن نقصت فلا. قال: فرأى مالك ضمه. ويظهر لي أن الأولى هو الضم بالأجزاء، بمعنى إذا اجتمع عدد من الدنانير تكملها أعداد من الدراهم فإن الزكاة في هذه الحالة إذا وصلت نصابا تخرج، هذا أيسرها في نظري وأقربها. قال: فرأى مالك ضمهما بصرف محدود، وذلك بأن ينزل الدينار 10 دراهم على ما كانت عليه قديما، فمن كانت عنده 10 دنانير و100 درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا أيها الإخوة فيه أمر يعني تذكرت منبه عليه، كثيرا ربما تجدون في مصطلحات بعض الفقهاء ولا سيما المتأخر، ولا نعني بالمتأخرين المعاصرين وإنما الذين سبقوهم، كمثلا الذين كانوا في القرن العاشر وما بعد، كثيرا ما يتكلمون عن الدينار الشرعي والدينار أيضا العرفي، الدرهم الشرعي والدرهم العرفي. ما المراد بهما؟ يقصدون بالدينار وبالدرهم الشرعي الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ضرب في عهد عبد الملك بن مروان، وهذا موجود أيضا، يعني موجود دراهم ضربت عام 78 من الهجرة وقبل ذلك وبعده، وحتى في الدولة العباسية بعد ذلك. والدرهم العرفي هو الذي تعارف الناس على استعماله وليس مقصودا لمعرفة الحكم الشرعي، ولذلك نجد الذين عنوا بهذا الأمر يوازنون بينهما، فتجد أحيانا الدرهم الشرعي يزيد وأحيانا ينقص، أحيانا العرفي يزيد، يعني المقصود بالدرهم العرفي الذي تعارف الناس على التعامل به. وتعلمون أن العرف معتبر في أحكام الشريعة، وهناك قاعدة فقهية معروفة، العادة محكمة، ما رآه المسلمون حسنا في أثر عبد الله بن مسعود فهو حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. إذن العادة محكمة لكنها لا تحكم في الأحكام الشرعية، لكنها قد تحكم في بعض الأحكام كما ترون في عادات النساء في الحيض وفي الاستحاضة، فإنها هنا العادة معتبرة، كذلك أيضا في بعض المقاييس معتبرة، لكن العادة لا تطغى على العبادات التي لا تدخل فيها العادات، فلننتبه لهذا. قال: فمن كانت عنده 10 دنانير و100 درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا عند مالك 10 دنانير هي تعادل، ننزلها منزلة 10 دنانير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون نصف النصاب، و100 درهم كذلك ننزلها منزلة 100 درهم التي كانت في أول الأمر، فيكون المجموع يصل إلى 200 درهم، فتجب فيه الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%. وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر. وقال هنا أيضا: ويجوز أن يخرج لما خلطهما، إما أن يخرج الزكاة من الذهب أو من الفضة. قال: وقال: من هؤلاء آخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة، يعني تقدر قيمتها وتضم، وبعضهم كما قلنا بالأجزاء. نعم. فمن كانت عنده مثلا 100 درهم و9 مثاقيل قيمتها 100 درهم وجبت عليه فيهما الزكاة. انظروا هنا المثاقيل لم تصل إلى النصف، 9، لكنها توازي 100 درهم، ولما كان الدرهم مجمعا عليه فعندنا 9 مثاقيل لو صرفت بلغت ماذا؟ 100 درهم، وهناك 100 أخرى موجودة، إذن بمجموعهما نصل إلى نصاب الزكاة وهو 100 درهم، فتجب الزكاة في هذا القدر. ومن كانت عنده 100 درهم تساوي 11 مثقالا و9 مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة. أيضا هنا في الحالة الأخرى عكس الأولى، يعني الدرهم أعلى من ماذا؟ من الدينار، ف100 درهم تساوي ماذا؟ 110 إذا قرن، يعني 11 مثقالا، ف100 درهم تساوي 11 مثقالا، وعندنا 9 مثاقيل فنضم فنقول 11 زائد 9 تساوي 20 مثقالا، يعني دينارا، فتجب الزكاة التي هي ربع العشر. قال: وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وبمثل هذا القول قال الثوري، إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم، أعني القيمة أو الصرف المحدود. ومنهم من يعني الفقير كما هو معلوم، الأولى يعني في هذا في نظر هذا الفقير أنه هو الأكثر حاجة والأشد، فينبغي دائما أن يراعى جانبه، لكن ليس معنى هذا أن يغفل جانب المزكي، فالشريعة الإسلامية بنيت على العدل، فهي تعطي كل إنسان حقه، فهي إذا راعت جانب الفقير وحظت على الرحمة به والعطف عليه فإنها أيضا لا تهضم الأغنياء. ولذلك جاء في حديث معاذ: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. قال: إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم، أعني القيمة أو الصرف المحدود. يعني مراد المؤلف إذا كانت القيمة أولى في حق الفقير فنستخدمها، وإن كان الضم أولى فنأخذ به، يعني ما كان أيسر وأنفع للمسكين المستحق للزكاة فينبغي أن نأخذ به، وهذا تعليل جيد ومقبول. لا. قال: ومنهم من قال يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل، وقال آخرون تضم، وهذا القول ليس مشهورا. نعم. وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا، كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر. يعني لو قدر أن الدنانير يعني 10 تضم بقيمتها الأصلية فإنها تبقى على حالتها. نعم. ولا تضم الدراهم إلى الدنانير، لأن الدراهم أصل والدنانير فرع. لماذا كانت الدراهم أصلا والدنانير فرع؟ لأن السنة الصحيحة جاءت بتحديد نصاب الفضة دون خلاف، ووقع الخلاف في تصحيح الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بالدنانير أي بالذهب، فاعتبر ذلك أصلا وهذا فرعا. إذ كانت لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ 40. أوردنا بعضا من الأحاديث التي وردت في ذلك، وكلها لا تخلو من مقال، فمن العلماء من صححها ومنهم من أبقاها ضعيفة فلم يحتج بها، ولا شك أنها لا ترقى إلى الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالفضة، لأن ما ورد من الفضة أحاديث متفق عليها. قال: وقال بعضهم إذا كانت عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيرة. هذه مسألة أخرى أيضا، يعني إذا كان عنده من كل واحد منهما ما يبلغ نصابا أو يبلغ نصابا في أحدهما ولا يبلغه فهل يضم؟ هذه مسألة أخرى والخلاف فيها أقل. قال: ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا، وهذا كله لا معنى له. يعني كأن المؤلف هنا يميل إلى عدم الضم، لأنه يقول الذي وقعهم في هذا الارتباك، ونحن لا نراه ارتباكا، وإنما هي تعليلات وجيهة مقبولة من الفقهاء، قصدوا فيها أن يصلوا إلى غاية. هذه الغاية هو أن الدينار والدرهم متفقان من حيث الغاية، ألا وهي أنهما فيهما نفع منفعة للفقراء، إذن لا مانع من الضم، لكن كونهما يختلفان في بعض الأمور لا يعتبر ذلك اضطرابا. يعني هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء واختلفوا هل الاعتبار بالصرف أو بالجزء أو بالقيمة، وهل الأصل يعتبر هو الدرهم وبالنسبة للدينار يبقى على مكان، هذه التعليلات وهذه الآراء والاختلافات اعتبرها المؤلف اضطرابا، لأنهم أرادوا أن يضيفوا شيئا إلى شيء فترتب عليه ذلك. قال: ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد، يعني مراده رام يعني قصد، فقد أحد ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم. حقيقة هذا لم يحدث، وإنما هي أحكام بنيت على علل وأصول وأسس، فلا يعتبر هذا إحداثا. نعم. لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص، فيسكت عنه الشارع حيث يكون سكوته سببا. سبب يريد المؤلف أن يقول لماذا نتكلف هذا التكلف ونسعى في موضوع الضم ولم يرد فيه نص، ولو كان الضم واردا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزلت عليه هذه الشريعة ليبينها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يرد نص في الضم حينئذ لماذا نقول به؟ هذا هو مراده. قال العلماء عندما قالوا بذلك اعتبروا هناك جامعا بينهما، لأنهما كل منهما يسمى نقدا ويعرفان بالنقدين، وكلاهما عملة يتعامل بها، والغاية منهما واحدة، والنفع فيهما متحقق، وكل واحد منهما يحل محل الآخر في البيعات، وكذلك أيضا في الأشياء الكثيرة التي ذكرناها. قال ويستحيل في عاجز التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار. والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف. أعتقد العلة معروفة، يعني يقول المؤلف هنا هذا التعليل بالضم لا أصل له من كتاب ولا سنة، فلماذا يتكلف كثير من الفقهاء وهم أكثرهم القول بالضم؟ لماذا نبقى على الأصل؟ نحن هذا الذي ذكره المؤلف لا نرى فيه تكلفا ولا حقيقة تعسرا. لماذا؟ لأن النقدين كل واحد منهما ينوب عن الآخر ويمثله، فليس كما ذكر المؤلف. نعم.